الموت مرة اجاكم مرتين راح ادور حولك خايف قدامك الكارتين راح تموت الف مرة بدال المرتين لما تشوفني قدامك بتحط راسك تحت الطين يعني باسم التشاب هالكل يخافوا ويهابوا زعي من يوم يوم ودعسك بالراس قدامه سيطر على كل المدينة حكم صبي بالنسبة له حكم فيه رايح جابي مشي فيه كل اعماله يقدر العصابة عزه من قده يقدر يواجهه طلقة براس العدو هذه بتسوى كل حياته نحن خاوة فوق الكل والكارتلك في القهر مع انه بالمدينة حاكم والحاكم على ايدنا العلمه لما ترفع راسك فوق بتلاقي الجل تاول اسمه بيلمع بالسما وعيونك تنشرق الوان بدال المرة الف مرة راح تدوق طعم الموت فلا تحاول تتقرب تعمل حالك انك جيم حسبت حساب الموت مرة اجاكم مرتين راح تدور حولك قايم قدامك الكارتين